السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه، وقوله أي الإمام الطحاوي: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، يعني بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح شارحا لهذه العبارة: تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني يقصد أن فيه تفصيل، أن تكفير أهل البدع فيه التفصيل الموجود في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنحن نعلم أن هذه الآية لأهل السنة فيها تفصيل معلوم، ومن لم يفصل وأخذ الآية على ظاهرها وكفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة. فيقول هذا الكفر، أو يقول تقدم الكلام في تكفير أهل البدعة، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، وقد تقدم الكلام في ذلك. هذا إجمال ذكره الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وتفصيله سيأتيكم بيانه بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء وربما في لقاء قادم. ولكن هذا الإجمال له تفصيل غير مفصل، وسيأتيكم التفصيل المفصل بمشيئة الله تعالى. أما التفصيل غير المفصل، أو تفصيل يعني قريب من الإجمال، فهو كلام العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه معلقا على شرح العقيدة الطحاوية، لأن للشيخ تعليقين: تعليق على الطحاوية المتن، وتعليق على الشرح. أنقلوا من التعليق على الشرح المطبوع باسم التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا فيه تفصيل: فإنكار صحبتهم وإنكار ما هم عليه من الدين كفر أكبر، وسب بعضهم أو بغض بعضهم كفر أصغر ومعصية. كما نقول في الحكم بما أنزل الله أنه إيمان وهدى، الحكم بما أنزل الله إيمان وهدى، والحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الكفر. لكن إذا كان جحدا لذلك وإنكارا له فهو كفر أكبر، وإن كان يعني الحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان لشهوة وغرض وهو يعلم أن الحكم حكم الله صار كفرا أصغر. وهكذا يقال في أشياء كثيرة، الظلم ظلمان والكفر كفران والشرك شركان والفسق فسقان، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، هذا كلام الإمام ابن باز، وعزى هذا التفصيل للإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. يقول ابن باز رحمة الله عليه: فمن أنكر صحبتهم، يعني سيكون كما قال صاحب الطحاوية بغضهم كفر ونفاق وطغيان، أحيانا يكون أكبر وأحيانا يكون أصغر. يقول: فمن أنكر صحبتهم وأنهم ليسوا من المسلمين وأنهم ارتدوا فالظاهر كفرهم، يعني كفرا أكبر. لماذا؟ قال: لأنهم جعلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرين، وجعلوا حملة الإسلام وأركانه كافرين، ومعنى هذا إبطال الإسلام وإبطال الدين. فإذا كان حملة الإسلام كفارا وعلى رأسهم الصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأشباههم من السابقين الأولين، يعني فماذا بقي للإسلام؟ يقول: أما إذا سبوا معاوية وسبوا عليا فهذا فسق وظلم وكفر، لكن دون كفر. وإذا اعتقدوا عدم براءة عائشة وأنها متهمة صار كفرا أكبر، لأنه تكذيب لله تعالى، تكذيب لما برأها الله عز وجل به في سورة النور. قال: وإذا سب الصديق وعمر فهذا محل خلاف، فمالك وجماعة يكفرونهم، والمشهور عند الجمهور التفسيق وأنه كفر دون كفر، إلا إذا عمموا، يعني عمموا وكفروا الصحابة جميعا أو سبوا الصحابة جميعا. فإذا عمموا سب الصحابة فمعناه إنكار الدين كله، لأنهم أي الصحابة حملة الإسلام. فماذا يبقى؟ بلال وعلي وحدهم وعمار وحده، هؤلاء الثلاثة أو الأربعة ليسوا هم حملة الإسلام، يعني لأن الرافضة استثنوا بلالا وعليا وعمار، فقال هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين استثناهم الرافضة من الاثني عشر الاثني عشرية، هؤلاء ليسوا وحدهم حملة الإسلام، فمن كفر سواهم أو سوى هؤلاء الثلاثة أو الأربعة فقد كفر بالله العظيم، لأن هذا التكفير الذي كفروه لحملة الإسلام سيرتد على إيصال القرآن وإيصال الدين للناس، ومعنى ذلك أنهم سينكرون الدين الذي حمله صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام العلامة الشيخ ابن باز. واليوم بمشيئة الله تعالى نفصل القول تفصيلا من كتاب الذي نقرأ منه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، وهو رسالة الدكتوراه قامت بطبيعة الجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، والذي أشرف على هذه الرسالة كما أسلفنا هو العلامة الكبير المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. ذكر في المبحث الرابع من المجلد الثاني صفحة 1018، قال المبحث الرابع: حكم ساب الصحابة وعقوبته، حكم من سب الصحابة والعقوبة. وهذا الكلام مأخوذ برمتي عن كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام للإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، وهو آخر فصل في الكتاب، آخر ما في الكتاب بعد أن تحدث الإمام ابن تيمية عن حكم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أردف بعد ذلك بحكم من سب الأنبياء، ثم بعد ذلك تحدث عن حكم من سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ثم تحدث عن حكم ساب الصحابة، وفصل في الأمر تفصيلا رحمة الله عليه. وهذا البحث اخذ مؤلف هذه الرسالة او صاحب الاطروحة للدكتوراه اخذ هذا المبحث وقام بتقسيمه الى فقرات وما شاكل ذلك وناقش المسألة باسلوب مرتب ولذلك نقرأ منه. يقول المبحث الرابع حكم ساب الصحابة وعقوبته. اختلف اهل العلم في الحكم والعقوبة. الحكم يعني الحكم كيف نحكم على من سب الصحابة؟ هل بالكفر؟ هل بالفسق؟ هل بالنفاق؟ معصية؟ هذا هو الحكم. الحكم بين تكفير وعدم تكفير. والعقوبة لانه لو كفر يكون حكمه يكون عقوبته ايه؟ القتل. فالحكم هل هو القتل؟ هل هو التعذير؟ فحينما يقول حكم سب الصحابة يعني كفر ام غير كفر؟ كفر اكبر ام كفر اصغر؟ والعقوبة اما القتل كمرتد واما التعذير بالضرب والحبس وما شاكل ذلك. اختلف اهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته القتل او انه يفسق بذلك ويعاقب بالتعذير؟ واخدين بالكم؟ يقول واحد ذهب جمع من اهل العلم الى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم او انتقصهم، سبهم شتمهم او انتقصهم يعني انتقص من اقدارهم وطعن في عدالتهم يعني جرحهم وصرح ببغضهم يعني بكرهه لهم وان من كانت هذه صفته اباح دم نفسه وحل قتله الا ان يتوب من ذلك ويترحم عليهم. يبقى هنا ذهب جمع من اهل العلم الى تكفير الساب وتكفير المنتقص من اقدارهم وتكفير من طعن في عدالتهم وتكفير من صرح ببغضهم، ويترتب على هذا التكفير ان الدم يصبح حلالا ويحل قتل ولا يقتل بالطبع الا من الا ولي الامر الذي يقوم بتنفيذ الاحكام الا ان يتوب، يعني ان تاب وترحم عليهم وتكلم في اشخاصهم بالحسن من القول وترضى عليهم حينئذ نقول عنه انه ايه؟ تاب. هذا القول من ذهب اليه من اهل العلم. يقول وممن ذهب الى هذا القول من السلف الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن ابزة. عبد الرحمن ابن ابزة هذا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا. وعبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي وابو بكر ابن عياش وسفيان ابن عيينة ومحمد ابن يوسف الفريابي وبشر ابن الحارث المروزي ومحمد ابن بشار العبدي وغيرهم كثير. وهؤلاء من اعيان اهل العلم وعلى رأسهم صحابي جليل هو عبد الرحمن ابن ابزة وغيرهم كثير. فهؤلاء الائمة صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك انه يعاقب بالقتل، يعني البعض قال هو كافر والبعض قال ويقتل. والى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية الى هذا القول. بعض العلماء من كل مذهب اخذوا بهذا القول، يعني هذا القول ليس مذهب الائمة الاربعة وانما بعض العلماء من كل مذهب من المذاهب الاربعة المشهورة ومذهب الظاهرية اخذوا بهذا القول بالتكفير والخروج من الملة لمن سب الصحابة او انتقصهم او طعن في عدالتهم وحكم عليهم بالقتل. قال الامام الطحاوي في عقيدته وحبهم اي الصحابة رضي الله عنهم دين وايمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال ومن سبهم وطعن فيهم فقد زاد على بغضهم، لان قد يكره الانسان احدا من الناس ولكن لا يسب ولا يطعن فيه، لكن السب والطعن بغض وزيادة. وقال السر إبا هنا نقل عن الطحاوي، والطحاوي مذهب ماذا؟ حنفي. قال وقال السرخسي وهو من أئمة الأحناف أيضا، قال وهو أحد كبار علماء الحنفية، فأما من طعن في السلف من نفاس القياس لاحتجاجهم بالرأي في الأحكام فكلامه، يعني فأما من طعن في السلف من نفاس القياس لاحتجاجهم بالرأي في الأحكام، يعني لأن بعض السلف احتجوا بالرأي في الأحكام، فكلامه كما قال الله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، لأن الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه كما قال تعالى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خير الناس، فقال خير الناس قرني الذي أنا فيهم، والشريعة بلغتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منادز للإسلام، دواؤه السيف إن لم يتب، دواؤه السيف إن لم يتب. نعم، ده كلام الإمام السرخسي من أئمة الأحناف. وقال إبا هنا نقل عن الأحناف عن من؟ عن الطحاوي وعن السرخسي. وقال الحميدي اللي هو شيخ الإمام البخاري تلميذ الشافعي وشيخ البخاري صاحب المسند المعروف مسند الحميدي ولو كتاب في أصول السنة، وقال الحميدي القرشي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري موضحا العقيدة التي يجب على المسلم أن يلتزمها، والسنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، إلى أن قال والترحم على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو بعضهم سب الجميع أو سب البعض أو أحدا منهم سب واحدا فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبر الفيء هو المال الذي يؤخذ من بيت مال المسلمين، والآية التي جاءت في حكم الفيء هي التي استمعتم إليها في صلاة العشاء من سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا الذي ليس فيه الخمس وليس فيه تقسيم الغنيمة لأنه جاء بدون جهد ولا قتال كما قال فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لا ركبتم خيل وقاتلتم ولا ركبتم إبلا، الركاب عن الإبل، وإنما هذا المال جاء من الله سبحانه وتعالى حينما سلط رسوله على من يشاء، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ثم عمم الحكم في كل زمان وقال وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم حتى لا يصبح المال متداولا دولة متداولا بين الأغنياء منكم فيصبح لجميع الناس من أهل ملة الإسلام نصيب فيه، وبدأ بأعلاهم كعبة ألا وهم المهاجرون، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخره، ثم سنى بالأنصار وهم الذين يتلونهم في المرتبة، فبعد أن وصف المهاجرين بقوله أولئك هم الصادقون قال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ثم ثلث بالمؤمنين عامة في كل زمان ومكان، ولكنه وصفهم بوصف إن لم يتحقق فيهم هذا الوصف لا يصبحون من مستحق الفيء، فقال والذين جاءوا من بعدهم بشرط يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن لم يقل هذا ولم يدعو للصحابة ويترضى عنهم ويترحم عليهم فليس له في الفيء نصيب. يقول الإمام الحميدي: والترحم على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم. فمن سبهم أو بعضهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. الفيء ما ذكرته لكم، وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك ابن أنس أنه قال: قسم الله الفيء فقال لمين؟ اللام هنا للاستحقاق، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية، ثم قال عطف عليهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. ولذلك من سب السلف ليس له في الفيء إيه؟ نصيب على الإطلاق. المال العام ليس له فيه نصيب. وقد تقدم في المبحث، يقول المؤلف: وقد تقدم في المبحث الذي قبل هذا عن الإمام مالك أنه قال: والذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم، أو قال نصيب في الإسلام، ليس له سهم أو ليس له نصيب في الإسلام. وقال القرطبي المفسر بعد أن ذكر قول مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية في سورة الفتح، يعني محمد رسول الله والذين آمنوا معه، فالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغرظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كان له حظ من هذه الآية، كان من الكفار. واخدين بالكم من الاستدلال؟ واخدين بالكم من وجه الاستدلال؟ لأن الله عز وجل قال عن هؤلاء الأصحاب: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذر فاستغرظ على سوقه فاستغرظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يبقى المقصود ان الكفار يغتاظون، فالغيظ يملأ قلوبهم من ذكر اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمن طوى قلبه وصدره على غيظ لاصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فله نصيب من هذه الآية سلمنا الله وإياكم. فيقول: من أصبح من الناس في قلبي غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. قال القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وأبطل شرائع المسلمين، لأن الشرائع ما أخذت إلا عن من؟ عن الصحابة. القرآن ما وصل إلا عن طريق الصحابة. هل تم تصوير المصحف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ونقل إلينا عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق أجهزة ناقلة أو تصوير، أو نقل القرآن الكريم من صدور الذين أوتوا العلم الذين حفظوا القرآن الكريم ونقلوه إلينا حتى بالأداء بالألفاظ بالحروف بالنطق بالضبط بالمدات بالغنة بالإخفاء بالإشمام بكل، انظر إلى طريقة الأداء التي نتعلمها من مجوز القرآن وأئمة القراءات، هذا أخذوه نقلا متواترا عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمن طعن في الأصحاب أراد أن يهدم هذا الدين، يقوم بهدم هذا الدين، اراد ان يقوم بهدم هذا الدين. ولذلك وقف العلماء وحدوا الحدود واظهروا حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وابطل شرائع المسلمين. ولذلك حينما تقوم هجمة مدروسة وراء ايدي تحركها واموال تدفع من اجل الطعن في ابي هريرة، هذه حرب مقصودة. لماذا؟ حرب ممولة. المقصود من هذه الحرب اسقاط ابي هريرة لا لشخصه وانما لرواياته العديدة، لانه كان راوية الاسلام رضي الله عنه، اكثر من حفظ وروى لنا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ليس ابا هريرة، فالمقصود ليس ابا هريرة، وانما المقصود من؟ السنة المطهرة. المقصود ضرب السنة، المقصود ضرب القرآن الكريم حتى يصبح القرآن يقرأ ويحفظ لكي يوضع ككتاب جنائز، يقرأ على الموتى، يوضع في السيارات، يوضع في الصالونات، يقدم كجوائز، مصحف مبارك. لكن أحكام القرآن الكريم لا تعمل في دنيا الناس، ويصبح القرآن أو نصبح نحن عاجزين عن تفسير القرآن الكريم، لأن السنة المفسرة، لأن السنة المبينة، لأن السنة الموضحة الشارحة للقرآن الكريم قد هدمت على أيدي هؤلاء الدجاجلة. وهذا ظنهم وذلك هدفهم، ولن يمكنهم رب العالمين، لأنه قد أخذ عهدا سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم: ثم إن علينا بيانا، إن علينا جمعه. جمع القرآن على مين؟ على الله، ليس على أحد من البشر، لو ترك للبشر لضاع. إن علينا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. وقرآن، حتى القرآن هنا المقصود بها مصدر القراءة، قرآنا بمعنى قراءة. إن علينا جمعه وقرآنا، يعني اللي جمع القرآن مين؟ رب العالمين. أبو بكر، عثمان، كانوا سببا من الأسباب، لكن الله الذي تعهد بجمع القرآن الكريم. إن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، إن علينا جمعه، وليس الجمع وحده، وإنما وقرآن. حتى طريقة القراءة والأداء الذي وصل إلينا بالقراءات المتواترة، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه وصلتك قراءتنا له يا محمد، لأن الله قرأه هكذا، وسمعه جبريل، فنقل جبريل ما سمعه عن رب العزة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام نقل القرآن الكريم كما سمعه من جبريل، والصحابة نقلوه إلى البقاع والأصقاع كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنهم نقل الأئمة المعنيون برواية القرآن الكريم: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، حتى البيان على رب العالمين سبحانه. فماذا ترك لكم يا بشر؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم تلامذة الصحابة في كل جيل من الأجيال، عدلهم الله عز وجل بقول رسوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم أو هذا الدين من كل خلف عدوله، عدلهم رب العالمين، لتمتد سلسلة الإسناد من آخر رجل تقوم عليه الساعة أو قبل رفع العلم إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي نقل عنه سادات هذه الأمة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. أنظرتم أرأيتم خطورة الطعن في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ ولذلك إذا وقف أهل العلم ونافحوا ودافعوا عن عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تظنوا أنهم يتعصبون لشخص ما أو يتحزبون لشخص ما، وإنما هم يخافون على دين الله رب العالمين، لأنه ما وصل إلينا إلا عن طريق هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك نتقرب إلى الله بحبهم والثناء عليهم والترضي عنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول المؤلف: وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه إذا نقلنا عن الحميدي القرشي تلميذ الشافعي، ونقلنا عن السرخسي والطحاوي الأحناف، ونقلنا كذلك عن القرطبي المالكي، وهو يثني في النقل عن المالكية بالنقل عن القاضي عياض. وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة ساب الصحابة أنه يقتل، حيث قال: وقال بعض المالكية يقتل، وهذا منقول من شرح النووي على صحيح الإمام مسلم. وذكر الألوسي أن القاضي حسين، القاضي حسين هذا رجل كبير القدر مرتفع الشأن كما يقول الإمام النووي من علماء الشافعية، قال: وذكر الألوسي في الأجوبة العراقية، هناك كتاب اسمه الأجوبة العراقية، كتاب نفيس، أسئلة وأجوبة للإمام الألوسي رحمة الله عليه. وذكر الألوسي أن القاضي حسين من علماء الشافعية ذهب إلى أن سب الشيخين كفر، وإن لم يكن الشيخين من؟ أبي بكر وعمر. قال: وإن لم يكن بما فيه إكفارهما، يعني يقول الألوسي إن القاضي حسين من علماء الشافعية ذهب إلى أن سب الشيخين، الشيخين مين؟ أبي بكر وعمر، سبهما إيه؟ كفر، وإن لم يكن بما فيه إكفارهما، يعني حتى ولو كان السب ليس فيه تكفير لهما، سب مجرد ليس فيه تكفير، لأن من كفرهما كفر، لكن من سبهما بدون أن يكفرهما فهو كافر عند القاضي حسين. واخدين بالكم؟ عرفتم معنى الجملة دي؟ زاد إلى أن سب الشيخين كفر، وإن لم يكن، لم يكن ما هو يكن؟ السب بما فيه إكفارهما، يعني ليس فيه إكفار لهما، ليس هو لم يكفرهما ولكن سبهما فقط كفر. واخدين بالكم؟ ثم قال: وإلى ذلك ذهب معظم الحنفية، ده كلام الألوسي نقلا عن القاضي حسين. وقال الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر، وقال الإمام الذهبي مبينا حكم الطاعن في الصحابة والسب لهم: فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوئهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم. يبقى هيقول إلى ماذا؟ إلى جحد، إلى جحود ما ذكره الله عز وجل من الثناء عليهم، وإلا كيف يثني الله عليهم وأنت تعتقد هذا ثم أنت تبغضهم وتعتقد سبهم وتعتقد نقصهم؟ معنى ذلك أنك إيه؟ ها؟ جحدت وكذبت ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوئهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار أرض أيضا للذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. ولذلك لا يخلو كتاب من كتب السنة من الحديث عن ايه؟ مناقب الصحابة، فضائل الصحابة، المناقب والفضائل، فكيف تكون هذه المناقب وتلك الفضائل ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تسب هؤلاء الذين ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام مناقبهم وذكر فضائلهم وأثنى الله عز وجل عليهم في القرآن الكريم، فيقول: ولأنهم أرض الوسائل من المأسور والوسائط من المنقول، أرض الوسائل من المأسور والوسائط من المنقول. قال هم الصحابة هم كذلك، هذا وصفهم، ولذلك يقول: والطعن في الوسائط، هم وسيط بينك وبين حمل السنة المطهرة، وهم الذين أوصلوا إلينا القرآن. قال: والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، احتقار الناقل احتقار للمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر اختلاف أهل العلم في عقوبة ساب الصحابة، ونص على أن بعض الشافعية يرى قتله. نص الحافظ ابن حجر ذكر اختلاف أهل العلم في المجلد السابع من فتح الباري، ذكر اختلاف أهل العلم في عقوبة سب الصحابة، ونص على أن بعض الشافعية يرى قتله. فقد قال رحمه الله، ونحن نعلم أن ابن حجر كان إيه؟ شافعيا، ابن حجر العسقلاني. يقول: واختلف في سب الصحابي، فقال عياض اللي هو القاضي عياض المالكي: ذهب الجمهور إلى أنه يعذر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين. الحسنين مين؟ الحسن والحسين، ولكن هذا من باب الايه؟ التغليب، يقال الحسنين ويقال العمرين. العمرين مين؟ ابو بكر وعمر. والحسنين مين؟ الحسن والحسين. واخدين بالكم؟ لما يقولوا الحسنين يبقى الحسن والحسين، يقولوا العمرين يقصدوا ابو بكر وايه؟ وهم من باب التغليب يعني. يقول: وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فيحكي القاضي حسين في ذلك وجهين، وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني السبكي هذا من أئمة الشافعية كما هو معلوم، صحع أن من سب الشيخين يعني أبا بكر وعمر فهذا يكفر. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بإيمانه، وليس وحدهما، بل كل من جاء في الخبر المتوافر الثناء على إيمانه أو تبشيره بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وبلال وغير هؤلاء ممن بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وتعاصر ذلك عنه. لأن من طعن في هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقد ايه؟ كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على الرسول خبره عليه الصلاة والسلام، قال: لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إنما نقول قال شيخ الإسلام يبقى فين؟ في الصحيح المسلول، مبينا أن من علماء الحنابلة من ذهب إلى القول بتكفير من يعتقد سب الصحابة، حيث قال: وصرح جماعات من أصحابنا. ابن تيمية لما يقول أصحابنا يبقى إيه؟ الحنابلة. وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين. طبعا احنا عارفين الخوارج حكمهم كفر ولا غير كفر، في خلاف، في خلاف، بعض السلف يكفر الخوارج والبعض لا يكفرهم، واضح الكلام. ولذلك الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه في حينما تكلم عن الامام قيد الفتك وكفر هؤلاء الارهابيين الذين يستحلون قتل المسلمين كفرهم، بعض الناس يقول لك بس الخوارج مش كفار، نقول لا، القول بتكفير بتكفير الخوارج قول منقول عن بعض السلف، فتكفير الخوارج مسألة خلافية. تكفير الخوارج احنا لا نكفر الخوارج، يعني احنا نصل الى ان القول الراجح عدم ايه؟ تكفير الخوارج. ولكن لو جاء احد من اهل العلم السلفيين كالشيخ احمد شاكر وكفر الخوارج لا يستطيع احد ان ينكر عليه، عنده ادلته، لانه يقولهم يستحلون الدماء، هو استحلال دم المسلم كفر ولا لا؟ كفر. لكن انت قد تقول لي انه متأول بقصة ثانية. هو التأويل عنده في هذه القضية ايه؟ لانها قضية معلوم من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة ايه؟ حرمة الدماء. فمن استباح الدماء يبقى عنده كافر. واضح. احنا ما بنقولش هنا يعني ما بنقولش الكلام ده لكي ننصر مقولة الشيخ احمد شاكر، وانما لكي نبين ان تكفير الخوارج مسألة ايه؟ خلافية عند السلف. فيقول الشيخ: وصرح جماعات، ده كلام ابن تيمية، من اصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة، يعني بعض جماعات من الحنابلة كفروا الخوارج. انهي خوارج؟ اللي اعتقدوا البراءة من علي وعثمان، لانهم كفروا صاحبين جليلين من الخلفاء الاربعة الذين ورد مدحهم في القرآن والسنة. فهذا التكفير لهم والبراءة منهم مع اننا امرنا بان نتولاهم، هذا سيعود على اصل ايمان بالابطال، لانه منجح بالنصوص المتواترة الثابتة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا لا؟ اذا هنا العلة موجودة ذكرها الشيخ الاسلام ابن تيمية. فقال: وكذلك وبكفر الرافضة اللي هم مين؟ الاثنى عشرية المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. ثم قال ابن تيمية: وقال ابو بكر عبد العزيز وهو امام من ائمة الحنابلة ويسمى بغلام الخلال، وقال ابو بكر عبد العزيز في المقنع: فاما الرافضي فان كان يسب فقد كفر فلا يزوج. ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي ابو يعلى انه ان سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وان سبهم سبا يقدح مثل يعني سب يقدح فقط مثل ان يسب ابا احدهم او يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر. ففرقوا بين السب الذي هو سب من اجل الدين يعني طعن في الدين وفي العدالة فهذا تكذيب للقرآن والسنة، وبين السب الذي يسبه كما يسب الرجل أبا الرجل وأم الرجل فهذا سب وذاك سب آخر، هذا يكفر وذاك إيه لا يكفر. ده كلام مين؟ القاضي أبي يعلى. قال: وجاء في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وقال في نهاية المبتدي: ومن سب صحابيا كفر وإلا فسق وقيل وعنه يكفر. يعني هذه القضية موجودة في مذهب الإمام أحمد على أقوال وروايات كما سيجي. وأما أبو محمد ابن حزم الظاهري فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة لابد من تعليمه وتعريفه أولا بما يجب للصحابة. أنت إذا وجدت إنسانا يسب الصحابة تاخده تعلمه وتعرفه، لأنه قد يكون جاهلا بحق الصحابة. يقول: فإنه ذهب إلى أن ابن حزم الإمام ابن حزم إلى أن سب الصحابة لابد من تعليمه وتعريفه أولا بما يجب للصحابة، فإن تمادى بعد ذلك يكون فاسقا، وأما إذا عاند ما جاء عن الله ورسوله فيهم عليه الصلاة والسلام فهنا يكون كافرا مشركا. يعني لما يأتيك إنسان وتجده يسب أبا هريرة، واحد ثقافة عصرية، راجل خريج الجامعة مش عارف الإيه ولا كلية إيه، ما قرأش قبل كده ولا حاضر ولا يعرف عقيدة، يعني مسلم بالوراثة، ما تجيش تقول هذا كافر، تقول له لا تعالى أعلمك الأول، وتاخده تناقشه وتجيب له النصوص من الكتاب والسنة لغاية ما تعلمه، فإن عالم يبقى ده حكمه يختلف عن إيه؟ عن الجاهل. ده كلام الإمام ابن حزم. قال رحمه الله: حكمه أي ساب الصحابة أن يعلم ويعرف، فإن تمادى فهو فاسق، وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر مشرك، لأن كفر وشرك من أجل ماذا؟ المعاندة، عاند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ده في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، كتاب أصول فقه رائع من أفضل كتب أصول الفقه، لولا ما فيه بالطبع من إنكار الإيه؟ القياس. يعني هذا الكتاب من أعظم كتب أصول الفقه، الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي محمد ابن حزم، من أفضل كتب أصول الفقه التي فيها استدلال بالكتاب والسنة، لولا أن ما فيه ثغرة هي إيه؟ إنكاره للقياس، لأنه من منكر القياس. قال المؤلف في هذه النقول فيها توضيح ان طائفة من اهل العلم يرون كفر ساب بالصحابة، ومنهم من قرن هذا الحكم عليه ان يعاقب معه بقتله، يعني يقرن معه الحكم بالتكفير انه يعاقب بالقتل. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: وقد قطع طائفة من الفقهاء من اهل الكوفة، اللي هم مين؟ اهل الكوفة اللي هم مين؟ الاحناف وغيرهم، بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. ده مذهب الاحناف اهو، ومذهب الاحناف ده كان مذهب يعتبر جاب الارض كلها ايام الحكم التركي، كانت الخلافة العثمانية تبع المذهب الايه. ولذلك احنا ورثنا الكلام ده، يجي حتى المأذون لغاية دلوقتي حافظ الكلام القديم، يقول لك زوجني مش عارف ابنتك وموكلتك فلانة الفلانية البكر الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان، وهو لا المأذون حنفي ولا الزوج حنفي ولا الزوجة حنفية، بس هو الكلام ده مكتوب في كتاب في كتب المأذونية اللي هو عرف الكتب بتاع الكتب اللي هي ايه من ايام الخلافة العثمانية، وهو الراجل الحنفي، لان كانت الدولة العثمانية كان فيها شيخ الاسلام اللي في الاستانة كان مذهبه ايه؟ حنفي. وكان حتى القضاء الشرعي في مصر على الراجح من مذهب مين؟ ابي حنيفة النعمان. واخدين بالكم؟ حتى انا ما كنت صغير في السن وجيت ازوج اختي، فجيت المأذون لي وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النعمان، قلت له طب انا عايز والله في نفس العقد، قلت له ساعتها جه طيب هو والد سيدنا الامام ابو حنيفه تزوج ام سيدنا ابو حنيفه على مذهب مين؟ انت واخد على ابو حنيفه؟ ما كانش لسه ابو حنيفه ده، انت واخد بالك؟ فقال لي انت هتلخبطنا ليه؟ احنا عظمنا كده. كنت صغير بس كنت منائر يعني الحمد لله. المهم يقول: وقد استدل اصحاب هذا القول بامور منها. الادله بقى التي جعلت هؤلاء يكفرون، الأدلة التي جعلت هؤلاء الأئمة يكفرون. الدليل الأول: واحد، أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاص له وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم وذكرهم بخير وأوصى بهم خيرا. ومن المعلوم أن إزاء النبي عليه الصلاة والسلام كفر، فيكون سب أصحابه كفرا. شفت جت إزاء الخطة؟ شفت وصلوا إلى تكفير من سب الصحابة إزاي؟ يعني أنا لما أجي أكون معايا مجموعة من الأصحاب وأنا بمدحهم وبأوصيهم وبعمل وبسوي وأنا رجل لا يوحى إلي، وانصح بملازمتهم وانصح بالأخذ عنهم ووصي الناس بهم خيرا، اجي بعد ما اموت يكتشف الناس انهم كانوا بيضحكوا عليا، يبقى معنى كده ان انا كنت راجل مغفل، مش كده ولا لا؟ يقول لك خدعوه. طب لما يخدع فلان من المشايخ وارد، لاننا ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس، ولكن كيف يخدع رسول يوحى اليه من عند الله، بل ويقول كلاما غيبيا بحتا، فيقول ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه الله الله الله الله، ويجي بعد كده يقول لك اصل خدعوه ضحكوا عليه. هم خدعوه هو ولا خدعوا الوحي الاعلى؟ هي دي القضيه. ولذلك هذا الامر سيعود على العقيده بالابطال. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عقيده الرافضه سيترتب عليها انهم يكذبون محمدا عليه الصلاه والسلام في كونه رسولا، لانه ان خدع الرسول عليه الصلاه والسلام ايخدع الوحش؟ طب ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان المنافقون يفعلون اشياء تخفى عليه، فكان الوحي يعاجله، مش كده؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، مش كده ولا لا؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق نال الى تصديق عبد الله بن ابي بن سلول حينما اقسم وحلف، اقسم باغرض الايمان وقال له الصحابة: يا رسول الله اتصدق صبيا صغيرا غلاما عبد الله بن الارقم أمام هذا الرجل الكبير الشيخ؟ فنال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تصديقه، فنزل القرآن بتصديق الغلام، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. نفس الكلمات اللي قالها مين؟ عبد الله بن الارقم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرك اذنيه وقال وعت اذنك يا غلام، لان الوحي صدق هذه الايه المقولة التي جاءت عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأذى الله ورسوله كفر عليه الصلاة والسلام موجب للقتل كما تقدم، لأنه تكلم عن سب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب الله، أذى لله، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أذى للرسول عليه الصلاة والسلام. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، كده ولا لا؟ كما سيجيء. فقال وأذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر موجب للقتل كما تقدم. وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر الناس، وبين أذاهم بعد صحبتهم له، فإنه على عهد قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقا ويمكن أن يكون مرتدا. فأما إذا مات مقيما على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مزنون، يعني غير مرمي بالنفاق وغير متهم بالنفاق، وهو غير مزنون بنفاق، فأذاه أذى مصحوبه. يعني فمن أذى فقد أذى من صاحبه. من اللي صاحبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أذى صحابيا فقد اذى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس باقدامهم. عايز تعرف فلان؟ اعرف صاحبه. مش كده ولا لا؟ مش حتى في المثل يقولون ايه؟ الطيور على اشكالها ايه؟ تقع. والحديث: الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها سلف وما تنافر منها اختلف. فيقولوا: وقالوا عن المرء لا تسال وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال مالك رضي الله عنه: انما هؤلاء اقوام ارادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام. خدتوا بالكم بقى؟ خدتوا بالكم من العلة؟ اولئك اقوام، انما هؤلاء اقوام ارادوا القدح، الطعن يعني، في النبي عليه الصلاة والسلام، فلن يمكنهم ذلك، لان اللي يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام انكشف، مش كده؟ انكشف. فلن يمكنهم ذلك، فقبحوا في اصحابي حتى يقال رجل سوء. يبقى اي واحد عاقل بقى يسمع الكلام ده ويعرف ان الصحابه دي كانت ناس زي ما الرافضه بيقولوا عنهم، وما كانش فيهم حد مؤمن، وكانوا كذابين، وكانوا وفيهم كل العبر وفيهم كل المصايب. هيجي اي واحد عاقل ما بينظرش للامر من باب الوحي والكلام ده يقول ايه؟ رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين. شفت؟ ده الهدف، للطعن في الصحابة، يقولوا إلى الطعن في من؟ في الذي صحبهم صلى الله عليه وسلم، يعني واختارهم واختصهم وجعلهم خلاصة أصحابه، ومع ذلك يصبحون بهذه المثابة. قال الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك، لأنهم يفضحوا، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. او كما قال: وذلك انه ما منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما منهم من رجل غير المنافقين طبعا، لان المنافقين فضحوا وعرفوا. وخدوا بالكم، وقعوا تفتكروا ان في منافق روى حديثا، كانوا معروفين مفضوحين، ولا واحد يستطيع ان يروي حديثا. واذا اي حد روى حديثا عدل، طالما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة يبقى عدل، ثبتت له الصحبة بالرؤية. طب المنافقين اللي قعدوا معاه وصلوا معاه، ولا واحد فيهم صان الله دينه عن ان يقوم منافق بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا معروفين للناس يعني، ولذلك كانوا رجل مغموز بالنفاق، حتى وان لم يعلم مغموز بالنفاق، لان افعالهم كانت معروف، ولا تعرفنهم ايه في لحن القول. يقول: انما هؤلاء، ده سورة التوبة لو نظرت اليها تجد: ومنهم من ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، اقوالهم معروفة، ربنا فضحهم، حتى وان لم يعرف الناس باعيانهم غير الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عهده، وأعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول وقال مالك رضي الله عنه إنما وصلنا إلى إيه؟ يقول وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة، وهو حينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه. يعني انت مهما تعمل هتعمل ايه؟ الدين ثبته خلاص. احنا نعمل ايه؟ احنا عادين نتكلم اهو، بنعلم الناس وبنالف وبنتكلم ولا بنعمل اي شيء. تخيل العمل ايام ما كان العمل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجر امره بين الناس، لم يكن هناك القرآن بيذاع في كل اذاعات الدنيا، لم يكن هناك ارض يقال عنها ارض اسلام، كل الدور دور كفر، الارض كلها اجمعت على الكفر، مش كده ولا لا؟ لم يكن الا الرسول عليه الصلاة والسلام وحده ينتقل من مكة الى المدينة ويحاصر ويحارب. القرش ساعتها كان بيثبت الدين، مش كده ولا لا؟ الطمرة ساعتها كان بيثبت الدين، الكلمة الصدقة، كلمة التي تقوي هذا الدين بتثبته كعمود، بتزق الاساس غير اي حد تانيش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد وما أدركم ما خالد، يقول دعوا لي أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لأنه في الوقت اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العالم كله بيكذبه، ضربته العرب عن قوس واحدة، هؤلاء الذين وقفوا معه صبروا. ولذلك قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لكن أنتوا تعالوا لنفرق جدلا. جاء طوفان واخد 90 مليون مسلم من على وجه الارض، هيحصل ايه يعني؟ ولا حاجه. ايه الاشكاله؟ ما هم غثاء كغثاء السيل، ايه المشكله؟ ياخدهم السيل، ياخد 90 مليون، انتوا مليون ونص، مليار، قربنا على المليار ونص، يعني لو اتشال منكم نصف مليار ولا حاجه يحصل ايه يعني؟ مليار واتفضل نصف مليار، الدين ما ضاعش. لكن هم 318 ولا 17، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. هتجيب انت بقى ضفر الواحد من الصحابة بهذه الملايين التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، اين هذا من ذاك؟ اين الثرى من الثريا؟ اين مسابخ الاسماك من مدارك الافلاك؟ فين ده من ده؟ احنا في اسماء عندنا اسماء اسلامية، لكن كثير منا يعني ربنا يسلم، نسأل الله الستر يعني، ربنا يسترنا يعني، لو لم يسترنا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني كلنا كده مؤهلون للتنكيل كما قلنا ونقول ونكرر. يقول اسمع نعيدها تانية، كلمة قوية جدا. يقول وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة، أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج جدا. يعني احنا في كتير مننا بيتكلم، يمكن كلامنا في الدين ريت ما نتكلمش، في كتير مننا بيسيئوا للدين، كلامهم بيكون إساءة للدين، مش تثبيت لهذا الدين ولا إظهار للدين. يعني في كلام كتير جدا بيتقال لو أصحابه اتقوا ربهم وسكتوا يبقى أفضل. يقول وهو صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه، ومعلوم أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا، لو في راجل الناس حربته هذه الحرب الشرسة ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه، خذوا بالكم، وعد ذلك أذى له. ومعلوم أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه، أذى، جاء الناس وآذوا رجلا وقف بجواره ونصره وقت الحاجة، لغضب جدا له صاحبه وعد ذلك أذى له. وإلى هذا أشار ابن عمر، قال نسير ابن زعلوق سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. وقفة الواحد منهم ودفاض النبي عليه أمان النبي عليه الصلاة والسلام للدفاع عنه ولنصرته خير من عملكم كله. رواه اللالكائي، وكأنه أخذه ابن عمر يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. قال ابن تيمية: وهذا تفاوت عظيم جدا. الدليل الثاني، السب، الدليل الأول أن سب الصحابة والانتقاص منهم طعن في من؟ في الرسول عليه الصلاة والسلام. اثنين، إن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة الإسلامية. ليه؟ قال: إذ هم نقلتها والمبلغون لها. قال عمر بن حبيب ابن محمد العدوي مخاطبا هارون الرشيد: عندما جرت مسألة في مجلسي تنازع الحاضرون واحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال قائلون منهم: لا يقبل الحديث لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه. كلام قديم، خلي بالك، عشان المعتزلة والناس دي كانت بتطعن في بعض حملة الأمانة. فقال قائلون منهم: لا يقبل الحديث لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه. ودافع عنه عمر بن حبيب، ومن ضمن ما قاله للرشيد، لأن الرشيد غضب، لأن الرشيد هواه مال إلى إيه؟ إلى عدم اعتماد الحديث، لأن في الحديث أمر سيقيد من سلطة مثلا الخليفة أو شيء ضد هواه، فمال إلى هذا. فجاء عمر بن حبيب ومن ضمن ما قال، قصة طويلة، قال: إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة. بص الكلام الفقه الدقيق، دخل على هارون الرشيد، وهارون الرشيد كان مستعد ان يعاقبه لانه رد عليه قوله في المجلس، والمسألة كانت مسألة علم. فقال له عمر بن حبيب: اذا كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذابين فالشريعة باطلة، والفرائض والاحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كل مردود غير مقبول، بل في تكملة الكلام انه سيترتب على ذلك انه لا خلاف لك، فيسقط حكمك، لان انت حاكم، انت حاكم نيابه عن مين؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب اذا كانت الامور دي كلها ضاعت، فين الخلافه بقى؟ ما كل شيء قد ضاع، مش كده ولا لا؟ فاقتنع الرشيد بقوله وايده عليه. شوف العالم لما يكون عنده حجه قويه. وقال القرطبي: فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ده الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع قبل ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أن لهم الزلفى من ربهم. الطعن في الصحابة سيترتب عليه أنه يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع قبل ظهور المخالف. المخالف مين؟ الطاعن يعني، الذي طعن في الصحابة، لأن الإجماع قام على ماذا؟ على فضلهم وشرفهم، مش كده ولا لا؟ وسيؤدي هذا الطعن إلى مصادمة المتواتر من الكتاب والسنة، والمتواتر من الكتاب والسنة دل على أن للصحابة الزلفى من ربهم سبحانه وتعالى. ده كلام الألوسي في الأجوبة العراقية. قال المؤلف: ولا شك أن من يعارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ما دل عليه فإنه على خطر عظيم، بل إنه لو أنكر حرفا من القرآن فإن ذلك يخرجه من الإسلام ويدخله في الكفر والعياذ بالله. قال محمد صديق حسن خان: من خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أخبارهما وعصاهما بسوء العقيدة في خلص عبادي، اللي هم مين؟ الصحابة بعد الأنبياء، مش كده ولا لا؟ ونخبة عبادي فكفروا بواح لا سترة فيه. كفر بواح عند الشيخ صديق حسن خان. أربعة، الدليل الرابع، ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فمن أحب الأنصار كان مؤمنا، ومن أبغض الأنصار كان إيه؟ منافقا. وروى أيضا البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. ولذلك نسأل ربنا ان يحببنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم عبادة وقربة الى الله عز وجل، زلفة وسيلة من وسائل حب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. تصور يا اخي انت لما تكون بتحب مثلا اولاد واحد يقول لك انا بحب فلان عشان بحب اولادي، مش كده ولا لا؟ تقول له انا بحب فلان من اجلك، يحبك. لو شيخ مثلا ليه تلامذة وانت تقول له بحب ده عشان تلميذك، يحبك اكتر. فبالك لما تكون انت بتحب الصحابة من اجل ايه؟ انهم اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى ده دليل على حبك للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ هذا يجعل الله هذا يحبك الله اكثر ورسوله عليه الصلاة والسلام. قربة وزلفة ووسيلة لحب الله عز وجل. وعند مسلم من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. اي ادلة ايه؟ مش كده ولا لا؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فمن سبهم فقد زاد على بغضهم. ده اللي يبغضهم منافق، هم اللي يشتمهم. شوف الفقه، اقول اكيد درجة اخفض، مش كده؟ درجة مش درجة، درجة مش كده؟ فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب ان يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. وانما طب واحد يقول طب ده قال الانصار ما قالش المهاجرين، اشمعنى؟ ليه قال الانصار وما قالش المهاجرين؟ لا شوف بقى الشيخ الاسلام بيقول كلمة جميلة قوي، خص الانصار ليه؟ هو طبعا المهاجرين من باب اولى، لكن شوف ليه خص الانصار. قال وانما خص الانصار والله اعلم لانهم هم الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبل المهاجرين اللي هي دار المدينة، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه وبذلوا في اقامة الدين النفوس والاموال وعادوا الاحمر والاسود من اجله، وآووا المهاجرين وواسوهم في الاموال، مش كده؟ وكان المهاجرون اذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين، ومن عرف السيرة وايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنا، اللي يقرأ السيرة ويقرأ ما حدث وكيف استقبل الانصار المهاجرين وكيف قاموا بمواساتهم وقاموا بايوائهم وبمواساة النبي صلى الله عليه وسلم بالمال وبالنفس، كل هذا يجعلك ان كنت محبا للدين وللرسول عليه الصلاة والسلام تحب الانصار حبا عظيما، مش كده ولا لا؟ قال ثم كان مؤمنا من درس السيرة وكان مؤمنا يحب الله ورسوله. طبعا لو مش مؤمن هيبقى يبغض الانصار، والانصار دول اللي مكنوا لهذا الرجل، مش كده ولا لا؟ ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يملك الا يحبهم، ما تقدرش تملك انك ما تحبهمش، كما ان المنافق العكس لا يملك الا يبغضهم، لازم يكرههم، مش كده؟ قال واراد لذلك الحديث يعني والله اعلم ان يعرف الناس قدر الانصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار يقلون. الانصار اللي نصروا غير قابلين للزيادة، لكن اي حد بيدخل في الاسلام مش هيكونوا من الانصار، مش كده ولا لا؟ اضف الى ذلك ان الحكم سيقول لمين؟ لقريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يجعلهم ايه؟ ها؟ يجعلونهم في مكانتهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين وان كانوا هم اهل الايه؟ الايثار، مش كده ولا لا؟ الا انهم سيعانون من الاثرة، مش كده؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ فان موعدكم الحوض، مش قال لهم كده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف شيخ الاسلام بيقول ايه؟ يقول واراد بذلك والله اعلم ان يعرف الناس قدر الانصار لعلمي بان الناس يكثرون والانصار يقلون، لان العالم كله يخش في الاسلام لكن الانصار هم اللي نصروا عددهم قليل، مش كده ولا لا؟ والانصار يقلون، وان الامر سيكون في المهاجرين، الامر على الحكم والسلطة، فمن شارك الانصار في نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما امكنه فهو شريكون في الحقيقة، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، واسم الانصار سيتسع ده ويشمل بقى المهاجرين ويشمل الانصار، خلي بالك. وان كان الانصار التاريخيين لهم من قبل يشاركهم فيها احد، صح، ولكن الاسم سيتسع. قال فبغض من نصر الله ورسوله من اصحاب نفاق. قال المؤلف هذا بعض ادلة الفريق الاول من اهل العلم التي استدلوا بها على ما ذهبوا اليه من ان سب الصحابة يكفر بسب وانتقاصه لهم وطعني في عدالته. احنا نقلنا عن الامام ابن ابي العز ان الامر فيه تفصيل صح، ونقلنا تفصيل اقل لمين؟ للشيخ ابن باز، وبين المسألة فيها تفصيل. ثم الان التفصيل الاكبر، ذكرنا القول الاول اللي قال فيه اصحابه بتكثير من سب الصحابة او انتقصهم، واتوا على ذلك بادلة. عندنا قول اخر قال ذهب فريق اخر من اهل العلم الى ان سب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل. ادلتهم ايه؟ ثم ما هو القول الراجح؟ نجعله في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. بس احفظوا الكلام اللي قلناه ده، يبقى احنا كنا بنتكلم مسألة فيها تفصيل. ذكرنا القول الاول الذي فيه التكفير واستدل، ذكرنا الادلة على ذلك، بقي القول الثاني ثم الادلة ثم الترجيح او التفصيل في المسألة. وهذا طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان احنا ده طريقتنا في هذه الدروس، ان بنفصل هذه الامور علشان ما يبقاش طالب العلم في حاجة الى الرجوع الى مباحث اخرى في شأن ما نتعرض له ان شاء الله تعالى. يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.